عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها. قال يا رسول الله انها بدنه. قال اركبها ويلك في الثانيه او في الثالثه. الباب الثالث عشر باب اذا وقف شيئا قبل ان يدفعه الى غيره فهو جائز. لان عمر رضي الله تعالى عنه اوقف فقال لا جناح على من وليه ان ياكل، ولم يخص ان وليه عمر او غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة ارى ان تجعلها في الاقربين، فقال افعل، فقسمها في اقاربه وبني عمه. ومعنى ترجمة الباب اذا وقف شيئا قبل ان يدفعه الى غيره فهو جائز، يقف ثم بعد ذلك يعني يدفعه الى غيره، يجوز ان هو يعني يقف اولا ثم بعد ذلك يدفعه الى غيره يعني يقوم به او ينتفع به. وقال لان عمر رضي الله عنه اوقف فقال قبل ما هذه لا جناح على من وليه ان ياكل، فكانه اباح لهذا الشخص قبل ان يلي الوقف ان ياكل منه، ولم يخص ان وليه ان وليه عمر او غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه ارى ان تجعلها في الاقربين، فقال افعل، فقسمها في اقاربه وبني عمه. الباب الرابع عشر باب اذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء وغيرهم فهو جائز، ويعطيها للاقربين او حيث اراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة حين قال احب اموالي الي بيرحاء وانها صدقة لله، فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والاول اصح. ترجمة الإمام البخاري هذا الباب قال باب إذا قال داري صدقة لله ما بين لمن، هل يجوز بعد ذلك أن يحدد من الذي ينتفع بهذا؟ قال ولم يبين للفقراء وغيرهم فهو جائز، يعني يجوز هذا أن يقول لله ثم بعد ذلك يحدد الفئات التي تنتفع من هذا الوقت ويعطيها للأقربين أو حيث أراد بعد ذلك. استدل البخاري هنا قال النبي لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، لسه ما حدد الجهة التي ستعطاها والنبي حدد له، فالنبي أجاز هذا، قال له بخن بخن، ثم قال له النبي أرى أن تجعلها في الأقربين، فحدد من يستفيد بهذا الوقف بعد أن أوقف أبو طلحة وقال إنها لله. قال البخاري وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، انه لا يجوز الوقف حتى يبين من الذي ينتفع به، وطبعا هذا الحديث يرد عليهم والاول وصح. باب اذا قال ارضي او بستاني صدقة لله عن امي فهو جائز وان لم يبين لمن ذلك. حدثنا محمد اخبرنا مخلد ابن يزيد اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يعلى انه سمع عكرمة يقول انبأنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه توفيت امه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها، اينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فاني اشرك ان حائط المخراف صدقة عليها. هذا شيء عظيم، حديث ابن عباس. طبعا قول البخاري هنا ترجمة البخاري باب اذا قال ارضي او بستاني صدقة لله عن امي وما بين لمن سيكون فان هذا جائز. والحديث حديث ابن عباس ان سعد بن عبادة الانصاري الخزرج رضي الله تعالى عنه رأس الخزرج وسيدهم توفيت امه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها، يعني طبعا غائب عنها ما سمعها مثلا الاوسط بشيء ولا يتم من مالها ولا نحو ذلك، فبالتالي هو يريد ان يتصدق عنها من مالي هو، فقال ينفعها شيء ان تصدقت به عنها، سواء طبعا مالها ينتقل له اصبح خلاص ما اصبح مالها، فقال له النبي نعم. قال فاني اشرك ان حائط المخراف سرق معنا. المخراف اسم الحائط كما هي العادة، كانوا يعني يسمون يعني كل بستان يسمونه، والمخراف الخرفة هي يعني قطف ثمار، سم المخراف يعني كثير القطاف يعني صدقة عنها.